بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عليه في الدرس السابق الرد على ذلكم الجهمي المستدل من كتاب الله سبحانه وتعالى على أن الله سبحانه وتعالى مخالط بعباده سبحانه وتعالى، ورد عليه المصنف بالدليل المتصل ثم انتقل إلى الدليل المنفصل، فقال رحمة الله تعالى عليه قال: وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش واستوى إلى السماء، ذكرنا فائدة في الأمس استوى إلى السماء بأن العلماء انقسموا فيها إلى قسمين، صح؟ استوى إلى على عكس استوى على، استوى على هذا متفق يعني متفقون على أن استوى على بمعنى الارتفاع، واختلفوا في استوى إلى. طيب، ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مختصر الصواعق، ابن القيم في مختصر الصواعق ينقل الإجماع، ينقل الإجماع على أن الاستواء في هذه الآية استوى إلى، بأن السلف على إجماع بأنها بمعنى العلو والارتفاع، ولكن ذكرنا هذه المسألة لأن بعض الإخوة أتاني بكلام ابن القيم وقال بأنه نقل الإجماع على ذلك، فكيف الحل في ذلك؟ فالجواب أن الذي ذكر اختلاف كلام أهل العلم هو من هو قبل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهو المفسر الكبير ابن جرير الطبري، المفسر الكبير ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، عند الآية في سورة البقرة ذكر اختلاف أهل العلم في هذه الآية، وكذلك من كان هو بعده بعد ابن جرير وقبل ابن القيم وهو البغوي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، كذلك ذكر أنهم اختلفوا في استوى، وكذلك بعد البغوي ممن هو من زمان ومعاصري ابن القيم وهو ابن كثير، وهو ابن كثير رحمة الله تعالى على الجميع. فحصل الأمر أن من علم حج على من لا يعلم، أن من علم حج على من لا يعلم، فالخلاف موجود إذا عديت استوى بإلى، الخلاف موجود بين العلماء، فهل يقال فيها استوى بمعنى ارتفع وعلى، أو يقال استوى بمعنى قصد وأقبل، ولا إنكار في هذه المسألة من قال استوى إلى بمعنى أقبل، لأن هذا الذي فسر استوى عند أن عديت بإلى فسرها بالإقبال والقبض، إذا رأيت مذهبه في الاستواء المعد بعلى تجد أنه موافق لمذهب السلف. طيب، قال: وقوله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا فيها إثبات العلو بالإشارة، وذلك أن تدبير الأمر من السماء وهو العلو إلى الأرض وهو السفل يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده، وإني متوفيك ورافعك إلي، وما أشبهها من القرآن آمن به. يعني هذه الآيات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، إذن كيف نفسر الآية السابقة وهو معكم أينما كنتم، نفسرها بأن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه واطلاعه، معنا بعلمه واطلاعه. ولا يجوز أن نفسر المعية هاهنا بمعية الذات، لأن الآيات السابقة دلت على أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، مستو على عرشه. قال وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف بائن من خلقه، فحين قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قلنا هو معهم بالعلم. وقلنا بأن هذا اتفاق السلف في تفسير هذه المعية، فسروها بالعلم. قال الذي افتتح به الآية وختمها، ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم، لأنه قال في آية كثيرة ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته، فهو كذلك لا شك فيه. فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا علمه وبصره معهم، وهو بنفسه على عرشه بكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفلى. وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى من فوق العرش. فهل من حجة أشفى وأبلغ مما احتججنا به عليك من كتاب الله تعالى؟ لأن هذا المنازع كما سبق الجهمي قال دعونا من كلام العلماء، هاتوا لنا من كتاب الله. ثم جاء له الدارمي رحمة الله تعالى عليه من كتاب الله ما يرد عليه ويبين باطل شبهته. قال ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، سنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى. ثم إجماع من الأولين والآخرين، العالمين منهم والجاهلين، أن كل واحد ممن مضى وممن غبر يعني بقي، إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء. هذه فطرة أودعها الله سبحانه وتعالى في نفوس الخلق، حتى الجهمية وحتى الزنادقة على ذلك، إلا أن تلك الفطرة فطرة الزنادقة والجهمية قد تغيرت بسبب الشبهات، فالشبهات من المقتضيات والموجبات لتغيير هذه الفطر السليمة. قال ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء، لمعرفتهم بالله أنه فوقهم، حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم سبحان ربي الأعلى، لا ترى أحدا يقول ربي الأسفل إلا من؟ إلا بشر ابن غياث المريسي المعتزلي الجهمي، بشر ابن غياث المريسي، فإنه صح عنه أنه كان يقول إذا سجد سبحان ربي الأسفل، يقول هكذا قبحه الله. وقد كفره جماعة من أهل العلم كما ذكر ذلك الذهبي في الميزان. قال حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق السماء، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام يعني طلب ورام الاطلاع إليه. وكذلك نمرود بالذال، ويقال نمرود بالمهملة والمعجمة، نمرود ونمروذ ابن كنعان، أحد الملوك الذين ملكوا الأرض مشارقها ومغاربها، وهو كما قيل بأنه الذي حاج إبراهيم في ربه، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قيل هو هذا نمروذ وقيل نمرود ابن كنعان. قال مجاهد رحمة الله تعالى عليه: قال أربعة ملكوا الأرض مشارقها ومغاربها، أربعة ملكوا الأرض مشارقها ومغاربها، اثنان مؤمنان واثنان كافران، فمن هما المؤمنان؟ ها؟ ذو القرنين وسليمان عليه السلام. ومن هما الكافران؟ ها؟ من هما الكافران؟ ها؟ ايه؟ ها؟ نمرود ومن؟ ها؟ وفرعون؟ لا. ها؟ ها؟ ها؟ بختنصر، هكذا بختنصر، ها؟ هو صحيح، لكن كيف يضبط؟ ها؟ ها؟ بخت، بخت، ها؟ ها؟ بخت نصر، طيب تضبط هكذا، بخت نصر، بخت نصر بضم الباء وإسكان الخاء، بخ، هذه كلمة. الكلمة الثانية تنصر، تنصر بتجديد الصاد، تنصر، فهي كلمة ممزوجة من كلمتين فصارت كلمة واحدة، بخ تنصر، هكذا ضبطها ابن عابدين في كتابه رد المحتار، في كتابه رد المحتار ضبطها هكذا، بخت نصر بضم الباء وإسكان الخاء وبعده تاء مفتوحة ونون مفتوحة وصاد مشددة مفتوحة، فنصر بخت نصر ونمرود ابن كنعان الكافران، إذن أربع الذين ملكوا الأرض. قال: وكذلك نمرود فرعون إبراهيم اتخذ التابوت والنسور ورام الاطلاع إلى الله. ذكروا قصة لنمرود هذا، ذكرها جماعة من أهل العلم، ذكرها الطبري في تاريخه وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره والبغوي في تفسيره وغيرهم من أهل العلم، ذكروا أنه اتخذ التابوت وقد يعني أخذ أربعة فروخ من النسور فرباهم وأكلهم من اللحم، ثم ألصق أقدامهم بالتابوت ودخل هو التابوت الصندوق، التابوت هو الصندوق، دخل هو ورجل معه في التابوت وجعل تلك النسور تصعد به إلى السماء. ذكروا هذه القصة والله أعلم بصحتها. قال: ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء، معرفته أي معرفة الله سبحانه وتعالى في السماء. قال: وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس ويمتحن به إيمانهم، معرفة الله عز وجل. حدثنا مسلم ابن إبراهيم الأزدي، حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار وكان قدريا، أبان ابن يزيد العطار، وعند أن ذكرنا أبان ابن يزيد ذكرنا أبا عبد الرحمن الحبري، قلنا إيش اسمه؟ عبد الله ابن من؟ ابن زيد، صوبوها إلى يزيد، عبد الله ابن يزيد، عبد الله ابن يزيد، نحن ذكرنا زيد وأحد الأخوة نبه بأنه يزيد وراجعنا فإذا هو يزيد كما قال الأخ يزيد. طيب أول من قال بالقدر من هو؟ أول من قال بالقدر من هو؟ ها ها معبد الجهني. أول من قال بالقدر هو من؟ رجل يقال له سوسن، ذكر اللالكائي في كتابه شرح السنة بسنده المتصل إلى الأوزاعي، إلى الأوزاعي، بأنه قال أول من أظهر بدعة القدر الذي معناها بأن الله سبحانه وتعالى لم يعلم ولم يقدر أفعال العباد إلا بعد أن فعلوها، إلا بعد أن فعلوها، هو سوسن هذا، وهو من البصرة، وكان نصرانيا ثم أسلم وشاعت فكرته ونشر مذهبه، وثم عاد إلى التنصر مرة أخرى، ثم أخذها عنه معبد الجهني. معبد الجهني أخذ هذه البدعة، بدعة القدر، ونشرها بأكثر مما نشرها هذا الرجل سوسن. فلهذا تجد بعض أهل العلم يقول أول من أظهرها هو معبد الجهني، لكن هذا كقصة الجهم مع القعد، القعد بن درهم هو صاحب فكرة التجهم، ثم أخذها الجهم بن صفوان فنشرها فنسبت إليه، مع أن أول من ابتدع التجهم هو القعد، هو القعد، لكن جاء كما سبق معنا في الكتاب في ظهور العلم وبروزه ووجود أهل العلم وكثرتهم، فما استطاع القعد أن ينشر هذا المذهب، فلما قل العلم واندرس العلم ومات العلماء والفقهاء وانخلط الجهم بالأمراء، استطاع ها هنا أن يستميل بقلوبهم وأن ينشر البدعة، فنسبت إلى الجهم، نسبت إلى الجهم. وهكذا القدرية نسبت إلى معبد، وإلا الذي أسسها هو هذا الرجل سوسن، ثم أخذها معبد، ثم أخذها عن معبد غيلان الدمشقي الشامي، غيلان الدمشقي الشامي، ثم انتشرت بعد ذلك. قال حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار عن يحيى ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير الذي قال تلك المقولة المشهورة لا يستطاع العلم براحة الجسد. من روى هذا القول؟ الإمام مسلم في صحيحه، الإمام مسلم في صحيحه، لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني لا بد من التعب ومن النصب، ولا بد أن يبذل الطالب والمبتغي للعلم كل ما عنده من رخيص ونفيس، فلا بد من هذا حتى يتحصل على هذه السعادة، سعادة العلم. ولهذا قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال لا يدرك العلم إلا بالصبر على الضر، لا يدرك العلم إلا بالصبر على الضر. هذه المقولة للإمام الشافعي نقلها الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه، وقال كذلك عنه الخطيب، قال يعني ناقلا عن الشافعي في نفس المصدر، قال من أراد أن يطلب العلم، من أراد أن يطلب العلم، أو قال لا يطلب أحد العلم، لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، لا يطلب أحد هذا العلم بالملك والعز فيفلح، ولكن من طلبه بالذل وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح، ولكن من طلبه بالذل وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. فالعلم سعادة، وهذه السعادة لا يدركها الإنسان بالراحة، فلا بد من التعب، ولا بد من النصب، ولا بد من يعني أن يفقد الإنسان ما عنده من غال ومن رخيص حتى يمتلك هذا العلم. وهذا ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة، قال وقد رغب كثير من الخلق وقد رغب كثير من الخلق عن العلم وعن تحصيله، عن العلم وعن تحصيله. لماذا؟ قال لعورة طريقه وتعب تحصيله فهذه سعادة. هو ذكر السعادة، سعادة العلم، وذكر الجاه والأموال والغنى، وقال بأن هذه السعادة سعادة العلم تركها كثير من الناس وزهدوا عنها بسبب أن طريقها وعر، ليس بالسهل، وفيه تعب وفيه كذلك شقاء. فهذا العلم كما قال هذا الإمام: لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، والجوانية بفتح الجيم وتجديد الواو مفتوحا، والجوانية وتجديد الياء، الجوانية، هكذا ضبطها في معجم البلدان، وهي قرية بالقرب من المدينة. قال: وإني اطلعت يوما اطلاعة فوجدت ذئبا ذهب منها بشاه، وإني رجل من بني آدم آسف، يعني أغضب، كما يأسفون، فصككتها صكة، يعني لطمها في وجهها، فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ فقال: ادعها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. هذه حجة من الحجج التي أدهشت وأضاعت بعقول الأشاعرة ومن نحى نحوهم، لأنهم يحرمون أن يقول القائل أين الله. فلما أتوا إلى هذا الحديث قالوا: هذا حديث ضعيف، قالوا: هذا حديث ضعيف، كيف هذا وقد رواه مسلم؟ قالوا: لم يروه إلا مسلم. هذا الباطل الأول، لم يروه إلا مسلم، هذا لجهلهم. ثم قالوا بعد ذلك: وضعه مسلم في كتابه هذا الحديث. أين وضعه مسلم؟ في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة، لأنه حديث طويل ومعروف. فقالوا هكذا، قالوا: لم يروه إلا مسلم، والحديث رواه جماعة كثيرون، جماعة كثيرون. والحجة الثانية أنه لم يروه إلا في الصلاة، هذا لا يدل على بطلان الحديث، هذا لا يدل على بطلان الحديث، لأن الحديث طويل، وأورد الإمام مسلم منه قطعة مناسبة في باب الصلاة، ما جرى بين معاوية بن الحكم في صلاته مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القصة معروفة، فأودع الحديث بكماله، لأن هذا من فعل مسلم أنه لا يقطع الحديث، إذا أراد أن يضع الحديث وإن كانت فيه كلمة أو كلمتين أو فقرة أو فقرتين وهو حديث طويل وأراد أن يودعه في بابه أودعه كله. هذا الفرق أو إحدى الفروق بين الإمام البخاري في صحيحه وبين الإمام مسلم في صحيحه. الإمام البخاري قد يقطع الحديث ويأتي يعني كلمات وبفقرات منه إذا احتاج في باب ولا يكمله، ولا يكمله، وإنما يأتي بالشاهد. والإمام مسلم قالوا يكمل ويأتي بالحديث برمته في بابه، وإن كان الشاهد منه فقرة واحدة، فقرة واحدة. فهذه القطعة أين الله أبطلت هذه المزاعم وهذه الشبه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. حتى قال قائلهم الأشاعرة إذا صعد الخطيب على المنبر وأشار بأصبعه إلى السماء، قال الله وأشار بأصبعه إلى السماء، حكمه تقطع أصبعه، تقطع هذه الأصبع. قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث فيه التلازم والترابط بين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا بد منهما، ولا بد منهما. وسيأتي ذكر الشاهد من الحديث. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج الصواف ابن أبي عثمان. الحجاج الصواف هو ابن أبي عثمان، ثقة حافظ. عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار عن معاوية ابن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك ابن أنس عن هلال ابن أسامة عن عطاء ابن يسار عن معاوية ابن الحكم. عن معاوية ابن الحكم المحقق لهذا الكتاب وهو البدر، وضع معاوية بن الحكم بين معكوفين، هكذا عندكم؟ نحن عندنا هكذا، وضعه بين معكوفين. والسبب في ذلك، السبب في ذلك وإن لم يبينه لنا في الحاشية، أنه لا شك ولا ريب وجد في الأصل عن عمر ابن الحكم، عن عمر بدل معاوية، وجد كلمة عمر فأغفل عنها وأتى بالصواب فسجل معاوية ابن الحكم. وهذا التصرف لا يجوز، هذا التصرف لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا هو أو هذه هي رواية مالك، اتفق سائر الرواة. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: اتفق سائر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن مالك، اتفقوا أنه قال عن عمر. الذي يريد أن يتفضل يتفضل. قال عن عمر ابن الحكم، هكذا قال الإمام ابن عبد البر. اتفق سائر الرواة الذين رووا الحديث عن مالك بن أنس أنه قال عن عمر ابن الحكم، ولم يقل عن معاوية. ثم قال الإمام ابن عبد البر: قال: وهذا وهم من هذا الإمام، وقد خطأه العلماء، وقد خطأه العلماء. هكذا رواه عمر ابن الحكم، وليس أحد من الصحابة ممن يقال له عمر ابن الحكم كما قال ابن عبد البر، ليس هناك أحد من الصحابة يقال له عمر ابن الحكم، وإنما هو معاوية ابن الحكم، معاوية ابن الحكم. فهذا وهم وخطأ من هذا الإمام الكبير رحمة الله تعالى عليه. طيب، ومن باب الفائدة التي ذكرها ابن عبد البر أنه لا يوجد ممن يقال له عمر ابن الحكم من الصحابة، وإنما يوجد من التابعين ثلاثة يقال له عمر ابن الحكم، من التابعين ثلاثة يقال له عمر ابن الحكم، عمر ابن الحكم ابن أبي الحكم، هذا واحد، عمر ابن الحكم ابن أبي الحكم. الثاني عمر ابن الحكم ابن ثوبان، عمر ابن الحكم ابن ثوبان. الثالث عمر ابن الحكم ابن رافع ابن سنان، عمر ابن الحكم الثالث، عمر ابن الحكم ابن رافع ابن سنان. كم هؤلاء؟ ثلاثة. بعض أهل العلم من جعلهم واحدا، بعض أهل العلم من جعلهم واحدا، كما ترى ذلك في تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. والحافظ بن عبد البر عدهم ثلاثة، ولكن بعض العلماء كابن حبان وغيره يجعلهم واحدا، شخصا واحدا. طيب، قال أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي ترعى غنما، فجئتها ففقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ وعلي رقبة. اختلف العلماء في هذه الكلمة وعلي رقبة، هل المقصود أن هناك يعني فعلا فعله هذا الصحابي معاوية ولزمه عليها كفارة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفأعتقها لتلك الكفارة المتقدمة علي؟ وقيل أنه قال يعني علي رقبة، يعني يا رسول الله عند أن فككتها ولطمتها أيلزمني أن أعتقها، أيلزمني رقبة فأعتقها؟ يعني فجعلوا عتق الرقبة لهذا السبب المباشر الذي قد علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا موافق لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم غلاما أو من ضرب غلاما له حدا لم يأته، من ضرب غلاما له حدا لم يأته فإن كفارته اعتاقه، فإن كفارته اعتاقه. من روى هذا الحديث؟ من ضرب غلاما له يعني عبدا له حدا لم يأته، يعني ضربه ظلما وتعديا، فإن كفارته اعتاقه. من أخرجه؟ صحابيه عبد الله بن عمر. فمن أخرجه؟ ها، الإمام مسلم، أخرجه الإمام مسلم. هذا باتفاق العلماء أن من ضرب غلامه تعديا وظلما فأساء إلى ضربه وكان ضربه مبرحا إياه، اتفقوا على أنه الكفارة الاعتاق. واختلفوا في مسألة إذا ضرب عبده من باب التأديب والتعليم، من باب التأديب والتعليم. قال رحمة الله تعالى عليه فلطمت وجهها وعلي رقبة فأفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها. قال أبو سعيد ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة المؤمنة. يعني إذا كان كفارته رقبة مؤمنة لا يجوز أن يعتق هذا العبد فيكون موجبا لهذه الرقبة ومخلصا لها من الذمة، لأن هذا العبد إذا كان لا يعرف أن ربه في السماء فهو كافر. وهذا الكلام موافق لكلام الشافعي رحمة الله عليه، هذا هو رأيه في هذا الحديث. قال إذ لا يعلم أن الله في السماء، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان لا يوصف بأين، لأن شيئا لا يخلو منه مكان، يستحيل أن يقال أينه. إذا كان الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، يستحيل أن يقال أين هو لأنه في كل مكان، فكيف يقال أين هو وهو يعني ممازج لك وهو عندك إلى غير ذلك؟ كيف تقول أين هو وأنت وهو بجوارك فهذا رد عليهم، هذا رد على هؤلاء. فدل كلمة أين الله على أن الله في السماء ليس في كل مكان. قال ولا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان، ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وعلمها، ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان بذلك. ولو كان في الأرض كما هو، ولو كان أي الله سبحانه وتعالى، ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم إيمانها حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد. وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحد، الله سبحانه وتعالى مطلع على الجميع، على من هو أقصى وأدنى ومن هو قريب وبعيد. ولا يبعد عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يصفه المعطلون علوا كبيرا. قال حدثنا الحسن ابن الصباح البزار، البزار نسبة إلى بيع أو استخراج الدهن من البذر، ويقال البذر يعني من البذرة والحب، فيقال له بزار، إما أنه يستخرج الدهن منه أو أنه يبيع الدهن من هذا البذر أو هذا البذر بكسر الباء وفتحها ينتب إليه فيقال البزار، وهو صدوق يهم حديثه حسن. قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة حافظ، عن ابن المبارك قال قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، فهو أثر حسن. وقال ابن القيم رحمة الله عليه وهو قريب من التواتر. قال أبو سعيد رحمه الله ومما يحقق قول ابن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، يمتحن بذلك إيمانها، فلما قالت في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، والآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه كثيرة جدا، وهذه الكثرة تندرج تحت ثلاثة أنواع، هذه الكثرة والتواتر المشهور والكثير المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى يندرج تحت ثلاثة أنواع وأقسام. النوع الأول النوع التقريري التي يقال لها السنة التقريرية، وهو هذا الذي مر علينا في هذا الحديث، سأل الجارية أين الله فقالت في السماء فسكت النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لها، هذا ما يقال له السنة التقريرية. النوع الثاني والقسم الثاني السنة القولية، السنة القولية، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء، متفق عليه من حديث أبي سعيد، فهذا من السنة القولية. الثالث من الأنواع والأقسام الذي هو السنة الفعلية، وذلك في ذلكم المشهد العظيم يوم عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اشهد ويشير بأصبعه إلى السماء، هذا يقال لها سنة فعلية، يقال لها سنة فعلية. فهذه الأنواع الثلاثة سائر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يندرج تحتها، تحت هذه الأنواع الثلاثة. قال حدثنا مسدد حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عن عمرو يعني ابن دينار عن أبي قابوس، أبو قابوس قال الحافظ في التقريب مقبول، مقبول يعني في الشواهد، عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. هذا الحديث بهذا السند ضعيف، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة 925 في الصحيحة يصحح الحديث بمجموع الطرق، بمجموع الطرق. قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري، أنبأنا الليث ابن سعد عن زيادة ابن محمد، زيادة ابن محمد قال البخاري منكر الحديث، قال البخاري منكر الحديث، عن محمد بن كعب القرظي عن فضال بن عبيد، ما حاله فضال ابن عبيد؟ ها ما حاله؟ ها صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي الدرداء، جاء عنه وجاء عن أبي الدرداء، تارة يروى الحديث عن فضالة وتارة يروى الحديث عن أبي الدرداء، وكلاهما لا يصح. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكى أقل له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا. الحوب الذنب الكبير، الذنب الكبير يقال له حوب، وهذه الكلمة مشهورة في المناطق الريفية صح؟ ها؟ مشهورة. قال وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ فيشفى بإذن الله. مع أن الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. قال حدثني محمد بن بشار العبدي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي وهو جرير بن حازم، وهب بن جرير بن حازم وأبوه جرير بن حازم، اختلط ولم يحدث في زمن اختلاطه. جرير بن حازم ممن اختلط ولم يحدث في زمن اختلاطه. قال سمعت محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو حسن الحديث ما لم يعنعن، ما لم يعنعن، إذا صرح بالسماع فهو حسن. قال يحدث عن يعقوب ابن عتبة، عن يعقوب ابن عتبة عن جبير بن محمد ابن جبير ابن مطعم. جبير بن محمد مجهول هذا. عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا محمد هلكت المواشي ونهكت الأموال وإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك فادع الله أن يسقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي ويحك وهل تدري ما تقول، إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه، إن الله فوق عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أراضيه، فوق عندكم أرضه ولا أراضيه؟ أراضيه. قال مثل القبة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة وإنه لا يئط، أي العرش، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. الأطيط هو صوت الرحل، إذا أثقل عليه الإنسان بالمتاع، بالمتاع يقال أطيط، فهو صوته. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. فهذه الأدلة كلها التي سردها المصنف رحمة الله تعالى عليه والتي ستأتي كلها في إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فهو رد على هذا الزنديق الجهمي الذي نفى أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق عرشه مستو وفوق سائر خلقه. طيب طيب سيبويه كم لها أوجه من الإعراب؟ سيبويه كم لها أوجه من الإعراب؟ ها ها ثلاثة، هات. أن يعامل معاملة الممنوع من الصرف، ها البناء على الكسر، الثالثة على يعرب كله، ها او يعرب الجزء الاول منه، ها متاكد، ها الثالث، ها اي يعرب الجزء الاول منه، فتقول فتقول جاء سيب ويه، وتقول رايت سيب ويه ومررت بسيب ويه، الجزء الأول منه، هذه ثلاثة. أن يبنى على الكسر كما هو المشهور، لأنها لأنه علم انتهي بويه فيبنى على الكسر. والإعراب الثاني أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، والثالث أنه كما سمعتم يعرب الجزء الأول منه والعجز منه يكون مضاف إليه، يكون مضاف إليه. كلمة غالبا تصدر منا كثيرا، غالبا أنا آتي غالبا وفلان يذهب غالبا، ما إعرابها؟ ما إعراب كلمة غالبا؟ ها غالبا ها ها عليه ظرف ظرف ها. أنا عندي إعراب، أما الظرفية ما أدري ها حال ها أيوه ها تمام ها أيوه يعني منصوب على نزع الخافض، أحسنت، هذا الذي ذكروه، يعني جئت أو أجيء غالبا يعني منصوب على نزع حرف الخفض، أي أنا آتي في الغالب، أنا آتي في الغالب، أنا آتي في الغالب. طيب حديث، حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم، من معه صحيح مسلم هنا؟ ينظر لنا الحديث، إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان؟ إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان في صحيح مسلم، متأكد؟ أنا أريد أن أسأل في الكلمة الثانية، إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم، من يعرف هذه اللفظة؟ إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان في صحيح مسلم كما قال أخونا عبد الهادي، وإذا مات ابن آدم ما حال هذه اللفظة؟ ضعيفة. من رواها؟ إذا مات ابن آدم ضعيفة. طيب شيخنا رحمة الله عليه الشيخ مقبل سأل عنها مرة في الدرس فقالوا في صحيح مسلم، وهو يتحداهم رحمة الله تعالى عليه، فقال بعد ذلك هذه اللفظة لا أصل لها، هذه اللفظة لا أصل لها، لكن نعطيكم فائدة، نعطيكم فائدة أن هذه اللفظة رواها ابن أبي الدنيا في كتابه العيال، رواها ابن أبي الدنيا في كتابه العيال، روى هذه اللفظة إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم، رواها ابن أبي الدنيا في كتابه العيال، من إحدى طرق الإمام مسلم، من إحدى طرق الإمام مسلم، الإمام مسلم رواها من ثلاثة طرق، من ثلاثة طرق رواها عن ثلاثة مشايخ من مشايخه، رواها عن قتيبة بن سعيد، ورواها عن علي بن حجر، ورواها عن يحيى بن أيوب، رواها عن علي بن حجر وقتيبة بن سعيد، وكذلك من شيخ طريق شيخه يحيى بن أيوب، ابن أيوب، ويحيى بن أيوب هو هذا الشيخ الذي روى ابن أبي الدنيا الحديث عنه، الحديث عنه. فيحيى هذا يحيى بن أيوب صدوق، صدوق، وأظن فيه كذلك طعن في حفظه، ويعني قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر روايا هذه اللفظة أو هذا الحديث بهذه اللفظة، إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان، وهو كذلك خارج مسلم بهذه اللفظة إذا مات الإنسان، وكذلك جاء عن يحيى بن أيوب أنه رواها خارج صحيح مسلم إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان، فيحتمل أنه منه ويحتمل ممن؟ من ابن أبي الدنيا، فيه كلام ابن أبي الدنيا كذلك فيه كلام. العرش هذا الحديث ولا يصح، الثابت أنه كما جاء معنا في الحديث وفوقها العرش، وفوقها العرش. الإمام المزي الإمام المزي فيما ينقل عنه ابن القيم رحمة الله عليه يقول الراجح أنها بالضم. نحن سبق معنا أنها رويت وفوقه وفوقها صح، وفوقه على أنه السقف وسقفها العرش، وفوقها أي فوق الجنة وفوقها العرش أي سقفها العرش، وروي بالنصب وفوقها على الظرفية على الظرفية. نقل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عن المزي رحمة الله تعالى عليه أنه قال وفوقها هو الأصوب، وفوقها بالضم هو الأصوب. إلى هنا ننتهي، سبحانك اللهم.